الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل في بيان التحجر وحكمه. أما بيانه فهو قوله: والتحجر بضرب الأعلام في الجوانب، أي يثبت التحجر، يثبت حق الإنسان في المحجر إذا ضرب الأعلام في جوانبه، إما أحجار، إما ثياب، إما أعودة، إما خطوط بيض مثل حنجبة طلحة في طرفه فيها بوية بيضاء. المهم بيان. مع قصد الفعل، فمن أراد أن يتحجر أرضاً أو حجراً ضرب أعلاما في جوانبها، إما بنصب أحجار متفرقة لا مجتمعة توجب الملك، أو يجعل علامات في جوانبها كالنورة والجص، أو اتخاذ خندق غير قعير، إما له قعير قدو إحياء تقدم، أو تعليق أغصان الشجر بعضها إلى بعض، فإنه يصير متحجراً لما وراء ذلك. فأما نفس الخندق فيملكه بالحفر، الخندق الذي جعله علم للمحجر يصبح ملك نفس الحفرة، لأن الحفر إحياء. فرع: ومن لم يفعل أحد هذه الأشياء ولكن اتخذ محجراً يمنع الناس منه، فإنه لا يجوز له ذلك ولا يثبت إلا بإذن الإمام. ما حسب مسبر كذا، ده وش ينبه، كان ينبه على القضية هذه معروفة، يبي يسبرها الشياطين الظلمة. المحجر إذا تحجره الإنسان بضرب الأعلام ثبت بها الحق، وإذا ثبت بها الحق ثبت بها الحق 3 سنين، على أساس أنه بداية للإحياء، ما هو يتحجره يمنع الناس منه فقط، ما هو إلا لأنه يشتي يحيي، ولكن في خلال 3 سنين حقه في الإحياء هو على التراخي، ما هو حق فوري، فله الحق 3 سنين إذا استطاع يحيي، وإذا ما أحيا في خلال 3 سنين ما علف في حق. أما العلم ذا ما عاد يذيب يعسر، ما عاد يروح يحط حجر في طرفه هناك وحجر هناك، وش عاد يسهل منه ولا نوره. لكن التغلب على الأراضي على أرض الله كذيه كفرة، مثل من ضحيان لما باقوا يتغلبوا عليها ولا هم فيها ولا بيسووا فيها حاجة ولا يحيوها ولا بلا مثل له، ما هم بلا ذا التخية كل القفار. يثبت به الحق لا الملك، فيبيح أو يهب لا بعوض، لا بعوض لأن ما هو ملك، أما الإباحة لأنه يجوز في الحقوق الإباحة، هذا حكم التحجر الأول بيّنه وشو يثبت به، الثاني حكمه أنه حق لا ملك، فلها الحق في الإباحة للناس أو يهب لا بعوض، لأن الحقوق لا يجوز بيعها، ويصح له الرجوع في هبة المتحجر ولو قد حصل أحد الموانع، لأن هبته إباحة، فإن وهبه أو أباحه بعوض فللمتهب أن يرجع به مع البقاء والتلف، وله منعه وما حاز، لصاحب المحجر أي لمن وضع الأعلام، لمن ضرب الأعلام، منعه منع الناس منه، منع الناس من استخدامه، لا أحد يرعى فيه ولا يجز منه حشيش ولا يقطع الأشجار ولا يستحبه. وما حاز أي وما احتوى عليها المحجر من الأشجار السابقة التي كانت نابتة قبل التحجر، لأنه قد صار أحق به من غيره، ولا يبطل قبل مضي 3 سنين، لا يبطل التحجر. هذا يدلكم على أن إهماله كثير، أنه سبب من أسباب البطلان، لكن له 3 سنين يتحجر، فإن أحيا في خلالها فبها ونعمت ملكه، صار أولى به، لقوله صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا فهو أولى بها. إلا بإبطاله إذا قال ما عاده يشتيه قبل 3 سنين فيبطل، ولا بعدها بعد 3 إلا به أو بإبطال الإمام. أما هو يبطلها بعد 3 سنين اشتين قد ثبت له حق، ولا يزال هو أولى به، أو بإبطال الإمام أو الحاكم ولو من جهة الصلاحية، ولا يبطل حقه إذا ترك عمارتها أو امتنع. فإن كان غائبا راس له وأجرة الرسول من مال المصالح، فإن لم يكن أو كان غائبا بريدا فعلى الإمام أو الحاكم ما يرى من الصلاح من إبطال حقه أو عمارته له. ولا بإحيائه غصبا، يعني إذا جاء غيره يحييه غصبا فلا يبطل حقه، لكن إذا استمر 3 سنين ولا أحيا واحتاجوا الناس له فلهم الحق في إبطال تحجره عن طريق الإمام، وإذا ما بإمام فعن طريق العالم في البلد الذي لها الصلاحية، إذا رأى إن ما هذا ما هو في حاجته، لأنه قد يكون في حاجة دائم مثل البدوي أدي مع غنم كثير، هو في حاجة مكان واسع يرعى فيه ويحطب في هبله أماكن يتسد والباقي يخلع بعد 3 سنين. نفس الاغتصاب ما يبطل الحق، هذا معنى قوله ولا بإحيائه غصبا. فمن أحيا المتحجر عالما أنه متحجر أو جاهلا لم يملكه، ولو أبطل المتحجر حقه بعد إحياء الغاصب فلا يكون إحياؤه كافيا، لأنك تقدم أن الإحياء لا يكون سببا للملك إلا بشروط. قال: من أحيا أرضا لم يسبقه إلى إحيائها ولا إلى تحجرها، لم يسبق فيها ملك ولا حق لمسلم ولا ذمي في أول الباب، هذا سبق حق. فمن أحيا المتحجر عالما أنه متحجر أو جاهلا لم يملكه، ولو أبطل المتحجر حقه بعد إحياء الغاصب فلا يكون إحياؤه كافيا، بل لا بد من إحياء آخر بعد إبطال المتحجر حقه. قال في حاشية السحولي: ويجوز للمتحجر قلع زرع الغاصب من الموضع المتحجر كالملك، وكذلك ما فعل في سائر الحقوق تعديا فلصاحب الحق إزالته، فإما الملك هو بالأولى. ولم يستحق أجرة على ما فعل به، لأن تأجير الحقوق لا يصح كما لا يصح بيعها، ولكن رأى على المحيي للمتحجر غصبا لا للمتحجر ولا لبيت المال في الأصح، أو سابر أن المغتصب يسلم كراء، لأن الحق لا يجوز إكراءه، قيل والكراء ولبيت المال، هذا القائل هو القاضي زيد صاحب شرح التحرير. قال الكراء إذا اغتصب المغتصب المحجر وأحيا غصبا يثبت الكراء لبيت المال، وهو خلاف المذهب، وقد أشير إلى ضعفه بقوله قيل. ووجه الضعف أن الأرض لم يملكها بيت المال بإحيائها، وإذا لم يملكها لم يكن الكراء في مقابلة شيء يستحقه بيت المال، فلا وجه للزوم. والشجر فيه وفي غيره كلا، الشجر النابت في المحجر وفي غيره من الأملاك، الشجر الذي ما غرسه مثل الزيل والأسكاد اللي بتنبت من نفسها، والقرمل والحرمل، الشجر الذي بينبت من نفسه في المحجر أو في الجرب في أي مكان، هي كلا أي لا يملكه صاحب الموضع، ما هو ملك لأحد، فمن اقتطعه ملكه وإن أثم باستعمال الملك. وقد تقدم أن لها يمنع، ما هو قد تقدم قال له منعه وما حاز يمنع لا حي يدخله بالكل، لكن ما الشجر إذا قد أحد شله قد يملك من شله، الشجر دي ما غرسه ما غرسه قد ملكه. لها المنع من دخوله بالكل، فإذا دخلوا وشلوا فما الملك بيملكه، لكن يأثموا بالدخول. فمن اقتطعه ملكه وإن أثم باستعمال الملك، باستعمال الملك والحق حيث لم يجري عرف بالرضا، بعرف ما قال هم ممنوعين ما عاد السبب يجوز الرضا. ولو كان ذلك الموضع ولو مسبلا، يعني لو المكان مسبل الوقف وسوى الوقف والملك، فإن الشجر النابت من نفسه مثل العقال والزيل الذي في العذر مسبل على مسجد أو آدمي، فالحكم كذلك إذا كان مما لا ينبت في العادة، مما لا ينبت في العادة فمباح، وإن كان مما ينبت تبع الأرض، وكان لمن كانت الأرض مسبلة له. وقيل فيه حق وفي الملك ملك وفي المسبل يتبعه وفي غيرها كلا. قيل إن الشجر الحشيش المرعى فيه، يعني في المحجر الذي ضربت فيه الأعلام قبل الإحياء، قيل إنه حق يكون صاحب الموضع أو لا به، سواء كان الشجر مما ينبت في العادة أم مما لا ينبت. وفي الملك ملك، إذا هو في ملك الإنسان فإنه ملك له، وفي المسبل أي الموقف يتبعه، يعني يكون الحشيش المرعى مسبل. هذا القول ما هو المذهب، ما المذهب هو قوله قوله والشجر فيه وفي غيره كلا. قالوا وفي غيرها كلا، يعني في المحجر في القفار التي لم يسبق إليها لا تسبيل ولا إحياء ولا تحجر ولا ضرب أعلام ولا حق عام ولا خاص، قفار بعيدة هذا القول أشار الإمام عليه السلام إلى ضعفه بقوله قيل. والصحيح للمذهب ما قدمناه، إن كان مما لا ينبته الناس في العادة فمباح في هذه الأشياء، وإن كان مما ينبت في العادة تبع الأرض. باب المضاربة، المضاربة هي نوع من الإجارة، وكان الأولى أنها تجي قبل باب الأحياء، لأن المؤلف هب كتاب الإجارة وجعل من جملته المزارعة والمغارسة والمساقة، وهي لا بأس من الإجارة، ورجع فعل باب الإحياء والتحجر وهذا قد تقدم منها انه لا يثبت لا يثبت فيها الاستئجار في الاحياء. كان المناسب انه ياخر لا باس فيه، فيه مناسبه للاجاره شويه، فيه مناسبه من حيث انه بيثبت بها الحق بالعمل او يثبت بها الاحياء بالعمل، فيشبه الاجار. ولا امكن انهم يفعلوا كتاب الاحياء لانه صغير. والمضاربة هي أليق بالإجارة، كان القياس أنها تجي في أثناء باب الإجارة، لأن المضاربة أن التاجر صاحب المال صاحب رأس المال بيسلم النقد للعامل والعامل يبيع ويشتري فيه على ربح يتفقان عليه، على ما يرد ربع الربح أو نصفه أو ثلثه على ما يتفقان عليه. هذا هو باب من أبواب الإجارة. هي مشتقة من الضرب في الأرض بمعنى السفر، لأن التجارة تستلزم السفر غالبا. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم. وقيل المضاربة مشتقة من الضرب في مال التجارة.